وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن لا واصبر وما قدرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أسرى بعبده ليلا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى بسم الله الرحمن الرحيم ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا بعثنا عليكم فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا فإذا Yes, oh, yeah. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها وإن سأتم فلها وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا فإذا Oh, أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فما وإن أسأتم فلا فإذا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه وجعلنا الليل والنهار آيتين مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك يا ليل الله من شوار القرآن

من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن أراد الآخرة ومن أراد وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا وهكذا وتناسة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بدهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم هذا من داخل مكان الصحراء إدارة محلات أولاد الحاج محمد عبد العزيز أبو رزق المقيمين دليل تليفون 24-60-666 دليل الهندسة الصوتية والأدوار الكهربائية إدارة محلات الحاج فتحي الشربيني الموكب بالعالمية